بالمعمول. أعندك تقول زيدا جالسا؟ صحيح، لأنه بضرب. أفي البيت تقول زيدا جالسا؟ صحيح، لأنه بجار ومجرور. طيب، قال: وأجري القول كظن مطلقة عند سليم. أجري القول كظن مطلقة، يعني بدون شرط، لا يشترط أن يتقدم استفهام ولا أن يكون بلفظ المضارع للمخاطب ولا بأي كان، بأي لفظ كان. فتقول: قلت زيدا منطلقا، أي ظننت. وتقول: قل ذا مشفقا، أي ظن ذا مشفقا. طيب، هل نقول هنا إننا نختار الأيسر الذي هو لغة سليم كما لو اختلف النحويون في مسألة؟ فالقاعدة عندنا في باب النحو أن نختار الأسهل. هل هذه مثلها؟ لا، ليست مثلها، لأن هذا لغة ولغة، فلغة سليم مستقلة ولغة البقية مستقلة، فلا يجوز أن نختار هذا عن هذا، بل إلا إذا أردنا أن نختار لغة سليم فهذا لا بأس، لكن من حيث النظر سنختار لغة الأكثر، ونقول إن القول لا يجرى مجرى الظن إلا بالشروط التي ذكرها المؤلف. الدرس القادم مراجعة إن شاء الله. ها؟ تسميع كل باب ظن، ويعون الله. ما هو عمل ظن وأخواتها؟ أحسنت، إيتي بجملة خبرية لم يدخل عليها الظن. أثر عليها ظن. ما الذي عمل ظن؟ ظن نصبت؟ قلنا هات جملة مكون من مبتدأ وخبر ثم أدخل عليها الظن عشان تبين النصب. ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ عبيد الله، الإلغاء هو محل. دون محلا، دون محلا، دون معنى، على أنه بوزان دون محلا، على أنه على بوزان دون محلا. هي المهم دون محلا كذا. صح، يلا هذا فريد. مثال اللغة: أنا لست أريد الإلغاء الجائز، أنا أقول الإلغاء مطلقة. فريد، هذا الإلغاء الجائز. ظننت زيد قائم. ظننت زيد قائم، صحيح، هذا إلغاء. التعليق، التعليق: ظننت لزيد، ظننت لزيد قائم. تمام، بارك الله فيك. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جمود. أعرف يا جمع أذكرها أول مجملة ثم أفصل. نعم رأيت فعل وفاعل، رأى في الماضي مبني على إيه؟ منصوب بإيش؟ منصوب على أنه مفعول أول لرأى. طيب تعال من نصبه. نعم أصبر أعد أعد كل شيء. محاولة. تمييز. هل في مثل هذا ضابط؟ نعم. إذا جاء بعد اسم التفضيل منصوبا فإنه تمييز. طيب. نعم كل شيء. نعم طيب وأكثرهم جنودا. نعم طيب أكثر ما طوف على إيش؟ على لفظ الجلالة ولا على أكبر؟ على أكبر. نعم يعني وراية الله أكبر أكثر أكثر. نعم جنودا ها تمييز. تمام لأنه جاء بعد اسم التفضيل. إذا ورد في كلام العرب ما يوهم إلغاء العامل المتقدم فماذا نعم؟ مثاله لأنك أنت لو قلت ظلمت زيد قائم قلنا غلط. نعم نعم وما يخال لدينا منك تنوين الشاهد يا منصور. ايش كيف اين الفعل الذي ينصب مفعولا؟ اين الفعل الذي ينصب مفعولا؟ ها ها فعل ينصب مفعولا يا خالد. طيب لو جاء البيت على رؤوس المال صحيح؟ اي نعم صحيح. قال رجل من بني سليم قل زيدا قائم. قل زيدا قائما. شو صحيح؟ أين دليلك على الصحة من كلام المال؟ طيب في الحديث قل الحق ولو مرا كما ماذا نجيب عن هذا الحديث؟ قل هنا ليس بمعنى ظلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من لغه بني سليم وغير لغه بني سليم يشترط فيها شروط حتى تكون بمعنى ظلم. وهذه هذه ليست فيها شروط لا هي في المضارعة ولا فيها. إذن من ماذا قال قل الحق؟ ليس بمعنى ظن. قل الحق. طيب ما يخل أي طيب مهم معنى ظن فلا تنصب مفعول. طيب إذا لماذا نصبت الحق؟ قل الحق الحق ما قل قول مفعول. أليس يقولون إن مفعول القول لا بد أن يكون جملة؟ اي اذن كيف نعم على تقديري تقديري ايش عجزت شيخ الحق يعني ليس كلمه نقولها انما يعني مثل لو قال رجل قلت كلمه وهو قال كلام الحق ليس يعني كلمه واحده يعني اذا نائب مناب الجمله نائب مناب الجمله صحيح هو لا يقول قل الحق يعني بس الحق حتى يوقع عليه الفعل الجملة أو يقال إنها صفة لمصدر المحذوف أي قل القول الحق هنا. الله أعلم. ها؟ لو تكتب الدروس يا وتخلفها بالهذا الغلاف اللي تكتب الورد ان شاء الله سمع عبد الله. ايش قال؟ حرك الميم. نعم. اذا صار ارى وعلم. نعم. وما المفعول يعني مطلقا في الثاني والثالث ايضا مطلقا وان تعديا لواحد بلا فالجنس الاثنين به توصلا وثاني منهما كثاني كيكسا فهو به بكل حكم باستسا وكأرى الثابت نبدا اخبارا حدث انبا كذا فخبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف بمالك في الفيته أعلم وأرى، هذا عنوان باب، وهو بالحقيقة كالفصل لما سبق لأنه متعلق به تعلقا مباشرا. وأعلم أصلها علم، دخلت عليها همزة التعدية فصارت أعلم. تقول علم زيد عمرا قائما، علم زيد عمرا قائم، يعني أن زيدا علم أن عمرا قائم، فتدخل عليه الهمزة فتقول أعلم زيد أعلم زيدا أعلم الرجل أعلم الرجل زيدا عمرا قائم. فزيد الذي كان في الأول مرفوع في الأول مرفوع صار الآن منصوبا. لماذا؟ لدخول همزة التعدية. ولهذا قال إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. تقول طيب نعرف قوله إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إلى ثلاثة جار ومجرور متعلق بإيش؟ عدوا ورأى وعلم مفعول عدوا. فإذا قال إنسان كيف تكون مفعولة وهي فعل؟ قلنا المقصود اللفظ. إذا صار أي رأى وعلم أرى وأعلم، فإذا صار أرى وأعلم تعدت إلى ثلاثة. وقوله عدوا يحتمل أن يكون المراد النحويون، يعني يحتمل أن يكون المراد النحويين هذا الصواب، ويحتمل أن يكون المراد العرب. وأيهما الأولى؟ العرب الأولى هنا العرب، لأن الحديث عن لسانهم. طيب المثال كما قلت، علم زيد عمرا قائما، فهنا نقول في الإعراب علم فعل ماضي وزيد فاعل وعمرا مفعول الأول وقائما مفعول ثاني. طيب أعلمت زيدا عمرا قائما، الآن تعدت إلى ثلاثة مفاعيل، فصار الفاعل أولا صار مفعولا من أجل التعدية. طيب أرى كذلك، تقول رأى زيد عمرا قائما، رآه يعني علمه، مو أبصره بعينه، رآه علمه، كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طيب أقول رأى زيد عمرا قائما، إذا أردت أن أعديه إلى ثلاثة أقول أريت زيدا عمرا قائما، يعني وريته إياه قائما، هذا معناه في اللغة العامية، وريته إياه قائما. فتجدون الآن أنها تعدت إلى ثلاثة مفاعيل. طيب حكم هذه المفاعيل الثلاثة بينه رحمه الله بقوله وما لمفعولي علمت مطلقا بالثاني والثالث أيضا حققا، ما مبتدأ لأن اسم موصول، والتقدير والذي لمفعولي علمت مطلقا بالثاني والثالث أيضا حققا. طيب جملة حققا خبر إيش؟ خبر الموصول، ما يعني أن ما ثبت لمفعولي علمت في جميع الأحوال يثبت للثاني والثالث، للثاني والثالث. طيب وقد سبق أن لها أحكام، منها الإلغاء والتعليق، فيثبت هنا للثاني والثالث كما ثبت لمفعول علم. طيب الأول، هل يثبت له أحكام مفعولي ظن وأخواتها؟ لا، وذلك لأن الأول ليس عمدة بخلاف الثاني والثالث، فإن أصلهما المبتدأ والخبر. طيب قال وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، ان تعديا الفاعل علم وراء، لواحد بلا همز، وذلك كعلم العرفان. علم بمعنى عرف، تقول علمت زيدا اي عرفته، تعدى ليش؟ لواحد. اذا تعديا لواحد فدخلت عليهما الهمزة تعديا لاثنين، لأن الهمزة هذه تسمى همزة التعدية، حيث إنها تعدي الفعل إلى ما لم يتعد إليه من قبل. طيب تقول رأى زيد عمرا، رأى زيد عمرا، هذه الرؤية هي شيء بصري تنصب مفعولا واحدا. تقول أريت زيدا عمرا يعني جعلت ينظر إليه، كم نصبت؟ نصبت مفعولين، لأنها كانت قبل الهمزة تنصب مفعولا واحدا، فإذا دخلت على همزة نصبت مفعولين. يقول رحمه الله: والثاني منهما، أي الثاني من المفعولين فيما إذا تعدى لواحد وتعدى بالهمز الاثنين، الثاني منهما كثاني اثني كسى. وثاني اثني كسى ليس عنده ويجوز حذفه بكثرة، ولهذا قال: فهو به في كل حكم ذو اكتسى. كلمة كسى تنصب مفعولين، لكنه ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ولهذا لا يصح أن يخبر بالثاني عن الأول، فهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. مثاله: كسوت زيدا دبة، هذه تنصب كم؟ مفعولين، لكن هذين المفعولين ليس بعمدة، ولهذا لو حذفتهما فقلت كسوت زيدا، نعم صح، حذفنا الثاني منه. لو حذفت الأول فقلت كسوت جبة، صح. لو حذفتهما جميعا فقلت اليوم كسوت، صح أيضا، لأنهما ليس بعمدة. طيب، علامة أنهما عمدة أن صح الخبر بالثاني عن الأول، ومن المعلوم أنه لا صح أن تخبر عن زيد بالجبة، لا تقول زيد جبة. طيب، قال الثاني منهم: فهو به في كل حكم ذو اكتسى. هذا الشطر تكميل لمضمون الشطر الأول، إذ أن الأول يغني عنه، لو قال والثاني منهما كثاني ثني كسى لكان العموم يقتضي أن يكون مساوي له في كل حكم، لكنه أكد ذلك في قوله: فهو به في كل حكم ذو اكتسى. وكأرى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ خبر، خمسة أفعال كأرى. وقول كأرى السابق أيهما؟ الذي يتعدى إلى هذه المفاعيل. فتقول: أخبرت زيدا عمرا قائما، كم نصب؟ ثلاثة، الأول فضلة والثاني والثالث عمدة. حدث، حدثت زيدا عمرا قادما، الثاني والثالث والأول فضلة. أنبأ، أنبأت زيدا عمرا مجتهدا. خبر كأخبر، خبرت زيدا عمرا فاهما. فصار هذه الأفعال الخمسة كأرى السابق. نعم، نبأ أيضا مثل أنبأ. هذه الأفعال الخمسة تنصب ثلاثة مفاعيل، الأول منها فضلة والثاني والثالث عمدة. طيب، لو قلت أخبرت زيدا دون أن تريد أخبرته بشيء، أخبرت زيدا فقط، فهل تنصب ثلاثة مفاعيل؟ لا. وكذلك رأيت زيدا، لا تنصب ثلاثة مفاعيل، فهي كما سبق في راء. والله أعلم. نعم، يقول هذه الخمسة عندي بالشرح، شرح مختصر، وهذه الخمسة لا تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل مصرح بها إلا وهي مبنية للمفعول، كقوله: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي أو تهدي إلي غرائب الأشعار. وذكر الأحاديث الإعراب وما عربنا إلى قوله وإن تعدى إلى واحد. قوله وإن تعدى إلى واحد هذه جملة شرطية، فعل الشرط تعدى، وجواب الشرط فالاثنين به توصل. لكن هل الجواب كلمة توصل أو فالاثنين؟ الجواب توصل، توصل هو الجواب، لأن قوله الاثنين متعلق بتوصل، وقوله وقوله بلا همز. كيف نعرب بلا همز؟ ووجه السؤال أن الباء حرف جر وأن لا حرف، وحرف الجر لا يدخل إلا على اسم. فقال بعضهم إن لا هنا بمعنى غير، لا بمعنى غير أي بغير همز، ونقلت حركة إعرابها لما بعدها لتعذر ظهور الحركة عليها. وعليه فنقول ألبى حرف جر ولا اسم بمعنى غير مجرور بالباء، ونقلت حركة إعراب إلى ما بعده لتعذر ظهور الحركة عليه. وقوله الثاني منهما كثالث كسر، الثاني مبتدأ والخبر ما هو الخبر؟ كثاني. طيب وقوله اثني كسى، اثني مضاف وكسى مضاف إليه، وكيف يصح أن يضاف إليه وهو فعل؟ لأن المقصود لفظه، فكأنه قال كثاني اثني هذا اللفظ. نعم همزة أي إذا همزة أي كيف؟ اي نعم كل ظهر اعراب لا على همز خلاص يسلبها الاعراب. وقوله فهو به في كل حكم ذي اتساء، نقول الجمله فيها خبريه، فالضمير هو مبتدا وذو اتساء خبر المبتدا. طيب وكأرى السابق نبى اخبره، كأرى جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، والسابق صفة له، ونبأ مبتدأ، وأعربناه بأنه مبتدأ معناه فعل لأن المقصود لفظه. وقول أخبر معطوف على نبأ بحذف حرف العطف من أجل النظم، حدث أنبأ مثله معطوفة لكن بحذف حرف العطف لأجل النظم. كذاك خبر، كذاك خبر مقدم وخبر مبتدا مؤخر، والمقصود لفظه كما عرفتم. نعم نعم أريت أعلمت لا لا علمية أعلمته بأنه قائل. نعم قولنا أن نعم كيف نرد قول القائل في جملة من قوله عجبت من أنك سافرت وأنك مسافر؟ هذه بارك الله فيك أن وما دخلت عليك تأويل المصدر، والتقطيع عجبت من أنك سافرت أي من سفرك. لكن يقول العرب لما بشر بالأنثى قال ما هي بنعم الولد، بنعم الولد، فأدخل الباء على نعم. فبعضهم قال هذا دليل على أن نعم اسم، ولكن الصحيح أنها فعل، لكن الباء دخلت على شيء محذوف أي ما هي بالولد الذي يقال فيه نعم الولد، أو يقال إن ما هي بنعمة الولد أي بهذا المدح، لأن النعمة تفيد المدح. نعم. هل يقال أعلم وأرى أو أعلم وأرى؟ قد أعلم وأرى. ها؟ في هذا الباب أعلم وأرى. وش معنى أعلم؟ أعلم أي أخبر. أي أخبر. وأرى؟ أي وراء أو أرى وش؟ أرى وش؟ طيب. بارك الله فيك. هات علم معداة بالهمزة. بالمثال أعلم زيد عمرو طيب. أي هات الأول. أعلم رجل زيد عمرو طيب. صحيح. مثال في أرى. هو يرى جودة الدرس ترى. طيب ما تقول في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا؟ هي أهل من هذا الباب؟ نعم. هل المرفوع الأول؟ الأول؟ نعم. الكاف. والثاني؟ الحق. والثالث قليل. قليل. أيه. تمام. ما الذي يجوز حذفه من المفاعيل الثلاثة؟ أي نعم. والأول يجوز حذف الأول لأنه فضل، وأما الثاني والثالث فيقول المؤلف وما لمفعول علمت مطلقة للثاني والثالث أيضا حق. وقد قال هناك ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. طيب إذا تعدى لواحد بلا همز خليل يتعدى بهمز الاثنين مثاله تعدى الى واحد فمع الهمز يتعدى الى اثنين. أراك الله يعني جعلك ترى صح. ما هو ثاني اثنين كسر؟ هو المجهول الثاني الذي عامله كسر. طيب نعم. إذن هو عبارة عن كونه ليس أصله مفعولين المبتدا والخبر. طيب يقول المؤلف وكأرى السابق نبأ مثاله نعم كأرى السابق نباه مثال نبأت محمدا العلم نافع. نبأت زيدا عمرا قائما. ناخذ الدرس او ها ثاني. يقول مالك رحمه الله ها سؤال سألنا ايش؟ ها؟ نعم. ما يشترط فيها ان يكون قدم انت حتى العاده؟ ايش؟ يشترط فيها قدم همز حتى العاده ولا لا؟ اي هذه اصلا همز سقطت لانه في المضارع. أرأيت الرجل تقول أري الرجل. طيب يقول الفاعل، الفاعل في اللغة العربية كل من وقع منه الفعل فهو فاعل، حتى إذا قلت زيد قائم فزيد اللغة العربية فاعل لأنه وقع منه الفعل. لكن في الاصطلاح الفاعل يقول الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، يعني مرفوع وصف او فعل واقع من او قائم به، هذا الفاعل مرفوع وصف او فعل قائم به اي بهذا المرفوع او ايش او واقع منه، قائم به او واقع منه. فإذا قيل مات الرجل فهذا فعل قائم به أو واقع به، قائم به لأنه ليس واقع به. وإذا قلت أكل الرجل فهو واقع منه. طيب وقولنا وصف أو فعل، الوصف مثل أن تقول أقائم زيد فزيد فاعل، والفعل أن تقول قام زيد فزيد فاعل. ولكن مالك رحمه الله يقول زيد منيرا وجهه، وجهه هنا فاعل منير، فالعامل هنا فعل أو وصف؟ وصف. نعم الفتى العامل فعل، لكنه رحمه الله عبر منيرا وجهه ليبين أنه لا فرق بين الفعل واسم الفاعل، ونعم الفتى ليبين أنه لا فرق بين الجامد وإيش والمتصرف، لأن نعم فعل جامد لا يمكن يتصرف، لا تقول ينعم ولا ينعم بل هي نعمة هكذا وردت. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، يعني معناها أن كل فعل لا بد له من فاعل. وإعراب البيت الحقيقة ما لم نعرف البيت الأول، البيت الأول يقول الفاعل الذي كمرفوع يأتى، الفاعل مبتدأ والذي خبره، و كمرفوعي أتى شبه جملة، هو صيغة الموصول متعلق محذوف تقديره الذي كان. وقول كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى كله مجهور بالكان. نعم الذي كمرفوعي أتى زيد مجهور بالإضافة، إضافة مرفوعي إليه، لأن المراد به المثال فهو بمنزلة المفرد. قال وبعد فعل فاعل، بعد خبر مقدم وفاعل مبتدا مؤخر، فإن ظهر فهو أي فهو الفاعل وقد تبين، وإلا يعني وإلا يظهر فضمير استتر أي فهو ضمير مستتر. إذن كل فعل لا بد له من فاعل، لكن لا يكون فاعلا اصطلاحا الا اذا وقع بعد الفعل، فتقول اقام زيد وقع زيد فاعل، ازيد قائم ليس زيد فاعلا بل هو مبتدا وفي قائم ضمير مستتر يعود على زيد، لكن لا بد لكل فعل من فاعل. هذا معنى قوله وبعد كل فعل وبعد فعل فاعل. ويستفاد من هذه الجملة أيضا أن الفاعل لا يتقدم، أن الفاعل لا يتقدم على الفعل، فلا تقل الزيدان قاما على أن الزيدان فاعل وأن قام فعل مؤخر، لأنه لا يمكن أن يتقدم. وتقول في إذا السماء انشقت السماء فاعل لفعل محذوف، ولا تجعلها فاعلا لانشقت، لأن الفاعل لا بد أن يكون بعد الفعل. وقال الكوفيون يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، فتقول زيد قام، زيد فاعل مقدم وقام فعل ماضي لا محل من الإعراب، وفاعله زيد المتقدم. وهذا لا شك أسهل، وما ذهب إليه البصريون أقعد أقرب للقواعد. لكن لو قال من حيث الترتيب أيهما أقدم، الفعل أو الفاعل؟ فاعل، لأن الفعل وصف يقوم به أو فعل يفعله، فهو متقدم لكن لا عبرة بذلك. وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، إن ظهر هذه جملة شرطية، والفاء رابطة بإيش؟ الجواب، وهو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير فهو الفاعل، وإلا يعني وإلا يظهر فضمير استتر، يعني فالفاعل ضمير استتر يعني اختفى. مثال ذلك إذا قلت الرجل قام، فهنا لا نجد أمامنا فاعلا ظاهر، يقول قام فعل ماضي والفاعل مستتر جوازا تقديره هو. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تذكير العامل وتأنيثه، هل الفعل يكون تابعا للفاعل في التذكير والتأنيث؟ الجواب نعم. وهل يكون الفعل المسند إلى فاعل ظاهر هل يتحمل ضميرا؟ الجواب لا، ولهذا قال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند. جرد في شيء سؤال ها؟ سؤال يعني ضرب الجلس؟ طيب البيت الأول، إذا نقف على وجر الفعل. نعم البيت الأول، نعم في سنة الأمثلة، نعم نعم البيت الأول أتى زيد في ثلاثة أمثلة، منير الوجه هنا هنا وجه فاعل منير، وجه فاعل نعم، ونعم الفتاة كذلك. نعم ها؟ لا كمرفوع هذه الأمثلة، كمرفوعي لعله والله أعلم، لعله أراد بقوله منير وجهه أن صفة مشبهة. ما عندكم بالشرح؟ شو بالشرح؟ شو بالشرح؟ الواقع أنها ثلاثة، نتأملها إن شاء الله نشوف. ها؟ زيد هذا واحد، وجهه هذا اثنين، الفتى هذا الثالث. خلنا نقول إن الفعل اسمين اعتبره مرفوع واحد، لم يقع على سواء كان مصدر أو جاحد. ويقول رصف لم مرفوع. نشوف نتأمل. ها؟ ما خالفك. ولا ما في سؤال بعد انتهى الدرس. ويرفع الفاعل فعل الحكم رقم مثل زيد في جواب من قرا وتاء تاليف تل الماضي اذا كان لانثى كابت هند الادى وانما بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تبين لي من قول المؤلف كما هو أتى